يقول يا ربنا يا أيها النبي اللهم صل عليه ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتاهما